المسلمين أو أنك كفرت أحد من علماء الإخوان؟ سلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أما تكفير الجماعة المسلمة فهذا الواقع ليس إلينا ولا لأحد من العالمين، إنما الذي يحكم بالكفر وعدم الكفر رب العزة جل وعلا. ولا أعتقد أن عندنا شيء أو بعض الشيء يخرجهم عن الملة بحال من الأحوال، وكل من يدعي أو يزعم أننا نخرجهم عن الملة فهذا الواقع لا شك أنه افتيات علينا وظلم، ظلمنا قد بعض الألفاظ من كبرائهم وزعمائهم قد تظهر أنها كفر، لكن الذي يحكم عليهم بالكفر هذا ادعاء علم غيب. نقول هذه اللفظة مخالفة للكتاب والسنة وظاهرها الكفر، لكن الحكم على صاحبها ليس إلينا، ومعاذ الله أن نتطرق لمثل هذا. فهمت علي؟ أنه إحنا ما شقينا القلوب، نحن لا نكفر مسلم حتى يعتقد أو يستحل. فنحن لا نعتقد أن سيد قطب يستحل القول يقول الله في كل مكان، يعرف أن هذا كفر ويفعله، معاذ الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك كيف نحكم على سيد قطب بالكفر؟ لكن نقول هذه الكلمة خطأ، نعم، وإجماع الأمة أن هذا قول المعتزلة والجهمية بإجماع العقلاء، وهذا ما أثبته الأشعري أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات، قال: وقالت المعتزلة يده نعمته، وقالت المعتزلة والجهمية الله في كل مكان. فهذا قول المعتزلة والجهمية. فسيد قطب ليس معصوما، أخذ هذه الكلمة لأنه يعني تعرف كان على ما هو عليه وسمع هذه الكلمة وتكلم بها، لكن الذي يكفر سيد قطب على هذه الكلمة لا شك أنه هو الكافر، ومعاذ الله أن ننزلق إلى هذا المنزلق أو نقول أن سيد قطب كافر، معاذ الله. لأنه والله لو أعطى المليارات لما أقول ولن أقول أن سيد قطب قالها عمدا، علم أنها مخالفة للكتاب والسنة وقالها، معاذ الله، معاذ الله. إذن كلمة جرت على لسانه فهذه كيف نحكم عليه بالكفر؟ ومن ذاك العاقل أو الفاجر أو الخبيث اللي يحكم عليه أو على حسن البنا بالكفر؟ إنما نحن نقول المبدأ يجب أن يطهر، المبدأ يجب، المنهج عفوا، المنهج يجب أن يطهر. فمنهج السماء شامل كامل من عند الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذه كلمة مخالفة بإجماع أمة محمد، أن كلمة في كل مكان مخالفة لإجماع الأمة. فلذلك نقول لهم طهروا هذا المنهج اللي بين إيديكم. وسيد قطب مجتهد، فإن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر، ونقول أخطأ في هذه المسألة ولا نقول بكفره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ونبرأ إلى الله أن نقول عنهم كفرة أو نكفر صغيرهم أو كبيرهم، ولو كانت الكلمة تحتمل الكفر أو تحتمل أكبر من الكفر لا ولن نكفرهم. والصحابة تكلموا بأكبر من هذه الكلمات، والنبي ما أخرجهم عن الملة ولا كفرهم، ما كفرهم. فإحنا كيف نتجارأ ونكفر هذا؟ لكن عندما نقول، والممسك اللي أخذ علينا أنهم لا يفرقون، أنا أصفهم أنهم لا يفرقون بين الشرك والتوحيد وبين السنة والبدعة، نعم، وبين الحديث الصحيح والضعيف. هذه مقالتي أنا عندما أتكلم بها أقول هذا حكمي على سوريا ومصر، ولم أكن احتكيت الاحتكاك القوي بأهل الكويت وإلى يومنا هذا، يعني لا أعرف عنهم إلا النزل القليل اللي أسمع من الناس وسمعت بأذني بعض الكلمات. فلذلك أنا عندما أحكم هذا الحكم أقول لا يفرقون بين الشرك والتوحيد وبين السنة والبدعة، فعندي الأدلة القطعية في ذلك، وهذه لا تخرجهم عن الملة، لا تخرجهم. الصحابة وقعوا في الشرك، والله وصف كثير من الصحابة: ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ومع ذلك النبي ما أخرجهم من الملة، ما كانوا يفرق، ما يعرف أنه هذا شرك، ما كانوا يعرفوه. اجعل لنا ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن ما كفرهم النبي ولا استباح دماءهم، كلمة هي روح الكفر فيها، اجعل لنا إلها، لكن ما كفرهم. ففي كلمة كفر عملي ما يعتقد ولا يستحل، فهذا مين اللي كفره ومين اللي قيم عليه الحد؟ لكن نريد منه أن يستغفر ويتوب من هذه الكلمة وينسخها من قاموس الدعوة، ينسخها. هذا كل طلباتنا منهم، ينسخوا هذه الكلمة الخطأ من قاموس الدعوة ولا يحل أن تبقى أبدا. ونحن عندما نقول لهم هذه كفر أو هذه شرك لا نحكم على صاحبها بالكفر، مثل كلمة الصحابة، أي بشر يجي يقول اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي بشر يقول هذه ما هي كفر؟ إجماع أمة محمد الأواخر والأوائل أن هذه الكلمة كفر، لكن مين كفر الصحابة؟ ولا أحد. فنحن نقول هذه الكلمة كفر، لكن صاحبها ما كفرنا ولا نجار على تكفيره، من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما، لكن هذه الكلمة معناها ومبناها الكفر الصراح، لكن ما كفرناه معاذ الله. لكن اللي نركز عليه في دعوتنا يا إخوة، هذه لا تحل أن تبقى في منهج السماء، يجب أن ترفع لأنها خطأ ومحادة للكتاب والسنة، هذا اللي نطالبهم فيه، لا على سبيل تكفير معاذ الله. وأتحدى كبيرهم وصغيرهم، سمعني أقول حسن البنا كافر أو سيد قطب كافر أو صغيرهم وكبيرهم كافر، معاذ الله معاذ الله، ويأبى لي الله هذا. وأشرطت الشيخ ناصر موجودة بهذا الباب عندما اتهموه، قال لهم نحن الكافر الأصلي اللي يطوف حول القبر ويتمسح فيه ويستغيث فيه، ما عم من كفر حتى نقيم عليه الحجة، فكيف مثل هؤلاء زلت قلم أو غلطة أو شيء ما أخذوا عن آبائه وأجداده، نعم ظاهره الكفر، نعم ونقول عنه كافر؟ هذه ما تحصل لا منا ولا من صغيرنا ولا من كبيرنا، وأتحداه من الأوائل الآخر. لكن هذه الكلمة نهادنها ونعمل معها هدنة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأسأل الواحد الأحد ألا يريد لنا هذا، إنما نحن حرب مركزة عليها حتى ينقى منهج السماء منها، نعم ما نرضاها أبدا معاذ الله، وقائلها أفضى إلى الله، نعم. ونعتقد جازمين أنه ما استحلها وما قالها عن عناد، يعلم أنها خطأ وقالها معاذ الله، إنما هي إما سبق لسان وإما زلت قلم وإما غفلة فقط. فلذلك لكن واحد في المليون نهادنهم ونسكت عن هذا معاذ الله. لما؟ أنا ضربت مثل لأحدهم، قلت له أسألك بالله إذا دخلت البيت، أنه قال لي يا أخي لازم تحملهم على المحمل الحسن وتعذرهم، قلت له العذر حاصل، العذر حاصل وعذرهم عند ربهم راح أبضوا، لكن أنا أنت، قلت له أسألك بالله إذا دخلت البيت ولقيت رجلا مع امرأتك يعبث في ثديها ويقبلها، ما موقفها؟ قال بقطع إيده. قلت ليش؟ لازم تحمله على المحمل الحسن، بلكي هذا أعزى، بلكي ما عنده فلوس الزواج. قال يا ابن الحلال، قلت لي يا ابن الحلال حمله على المحمل الحسن ما في شيء. الأخير اتهمني أني أنا قليل ناموس لأني استفزيته تماما، قلت له ما فيها شيء يا ابن الحلال، ما نزل على فرجه وغضب وقال لي أنت قليل ناموس والله أقطع رأسه. قلت له أسألك بالله عرضك أغلى ولا دينك؟ قال لا ديني. قلت له والله ما صدقت، عرضك تقبيل مرتك تقطع ايده وتقطع رقبته وهذاك نعذر نحمله على المحمل الحسن؟ ليش احنا حملنا الرجل على المحمل الحسن لكن بكل خطأ؟ ليش انت ما حملت هذا على المحمل الحسن؟ ما عنده فلوس يتزوج، عنده شبك، مرته ما بتكفي، ليش ما تحمله على المحمل الحسن؟ قلت له احنا ديننا اغلى علينا من عرضنا، بارك الله فيك، عرضنا غالي لكن ديننا اغلى اغلى. أقول كيف نحملك على المحمل الحسن وهذه خطيئة؟ وما نريد منك أنه تمسك كتاب سيد قطب ترميه في الشارع، معاذ الله. نقول لك أخي هذا الكتاب هذه الغلطة رقم واحد، مثل ما عمل الأخ عمر الأشقر الله يجزيه جنات النعيم، حط رقم واحد فوق رقم واحد تحت، هذا خطأ مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، هذا اللي نريده منك، ولا أقول لك حتى غيرها وشيلها من الكتاب، إنما تلمح وإلا تدرس في الحلقات ويبقى هذا الخطأ في منهج السماء ويدرس باسم منهج السماء. فنريد منكم أن تخبروا الناس بأن هذه خطيئة غلطة، نعم. حديث الأنين اسم من أسماء الله، هذا حديث لم يصح وموجود في صلب العقائد، تقرؤوه في حلقاتكم. على الأقل حط رقم واحد فوق، تحت رقم واحد حديث الأنين اسمه من أسماء الله ضعيف، ما بدنا شيء منك. لكن لما تخلط الصحيح مع الضعيف أقول لك وأتهمك أنت الحال الحاضر أنك لا تفرق بين الصحيح والضعيف. الأئمة الأربعة كتبهم محشوة بالأحاديث الضعيفة، ما قلنا عنهم لا يفرقون بين الصحيح والضعيف لأنهم لم يتعمدوا، لكن أنت الآن أخبرناك بأن هذا حديث ضعيف وأصريت عليه وأبقيته، فأنا أتهمك أنت يا حي، مو هذاك، هذاك أفضى إلى الله. فنحن حملتنا على الأحياء لا على الأموات. فلما جاءوا الثلاثة هنا، أول كتاب الإمام الشهيد، قلت له أسألك بالله حسن البنا شهيد؟ قال نرجو أن يكون شهيد. وقلت له أنا أشهد رب العزة يا حسن البنا أريدك سيد الشهداء، ومع سيد الشهداء حمزة، لكن هل لكم أن تقولوا هذا؟ قال لا. قلت له لما كتبتموها ولما تنشر تباع؟ لما والشهيد اللي شهد له الوحي، هل الوحي شهد لحسن البنا أنه في الجنة؟ وكل ما دام احنا كلنا ما هو شهيد معناها كافر. هذا استنتاج أخيس من خايس، هذا هذا استنتاج سخيف وسقيم سقيم. إما أن تلزمون أن نقول عنه شهيد أو كافر، هذا ما نلزم بهذا. كثير الصحابة كلهم يمكن 99% منهم ماتوا غير شهداء، ونقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وما ماتوا شهداء. فإذا كنا عنه ما هو شهيد معناها خلاص خرج عن الملة، معاذ الله. فنحن نريد بارك الله فيك همنا الأكبر تنقية المنهج. فعندما نقول لا يفرقون أعني أن المنهج فيه كفر وفيه شرك وفيه بدعة وفيه أحاديث موضوعة وضعيفة، ولم عن قصد أو عن غير قصد ما طهروها الأحياء، ما طهروها. فهذا اللي أنا أنتقدهم فيه. ولا الأموات، الأموات والله ما أذكر حسن البنا إلا أقول رحمه الله، ما أذكر سيد قطب إلا وأقول رحمه الله. فلو كان كافر أنا بقول رحمه الله لو يقطع رأسي، معاذ الله. حسن البنا كافر وأقول رحمه الله، والله لو يقطع رأسي ما أقولها، لكن أشهد بين يدين الله أني لا أعتقد بكفره ولا بمروقه ولا بفسوقه، وأرجو له الجنة والله على ما أقول شهيد. وأخطاء هذه عسى الله يعفو عنها، خطأ كل بني آدم خطأ ولم يتعمد الخطأ، ونحن نجزم أنهم لم يتعمدوا الخطأ. لكن أنت يا حي اللي ترزف منهج تدرس في الحلقات ونقول لك هذا مخالف وأنت تعلم أنه مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، فلماذا تبقي المنهج السماء في هذه الخطيئة وتدرس في الحلقات؟ هذا اللي نوقع اللوم عليهم، هذا اللي يحدونا نتكلم وما نسكت. هو عن عرضه ما سكت، عن إبزاز مرته ما سكت، إحنا عن كتاب الله وسنة رسوله نسكت؟ هذا مو ديدنا. والله لو أعلم بدي يقطع رقبتي، لو أعلم بدي يشقني نصفين، إلا كله هذا خطأ. وطهر المنهج بارك الله فيك، طهر رسالة السماء، هذا لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه. نعم، كانت عقيدة حسن البنا 97% 93% سليمة، ما عنده غير التفويض فقط، تفويض الكيف والمعاني، هذه أكبر غلطة. ويهون من شأن السلف والخلف، يهون من شأن عقيدة السلف مع الخلف، هذه الخطيئتين والأحاديث الضعيفة، هذه كل أخطاء في العقيدة. جاء رضوان محمد رضوان بعد وفاته ويدرس في كل حلقات الإخوان على أرض سوريا ومصر كتاب العقائد، والله نسف له إياها نسفة وما خلى أثر من عقيدة حسن البنا في هذا. اليد القدرة، مع أنه حسن البنا أثبت يد ليس كمثلها شيء، نعم النفس أثبتها نفس ليس كمثلها شيء، هذا جاء ونسخ له كل ما بناه. مين اعترض على رضوان محمد رضوان وقال له يا رضوان محمد رضوان اتق الله خليك على عقيدة حسن البنا؟ أبدا أبدا أبدا. مصري هذا؟ نعم مصري. نعم مصري وملا 50 سنة ملازم لحسن البنا. فهذا اللي يحدو بنا ما نسكت. طيب انتم أحياء الآن وكتاب العقائد بين يدينا، يد ما في يد، وجه ما إلو وجه، يدين ما إلو يدين، ذات ما إلو ذات، علو قهر ما فيه، علو مكانة، نملك أن نقول أنه غير مستوي على العرش، والله يقول في 7 مواضع ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ويقول نملك أن نقول ما استوى على العرش. كناية عن الهيمنة. وتعالى الله أن يكون ساعة مستوي وساعة غير مستوي. لك يا أخي خطيئة هذه، إجماع الأمة عليها. ما بنقول لك الرجل أفضى إلى ربه، لكن أنت أقول لك هذه خطأ، وتذهب وتدافع عن هذا الخطأ. سمعي وبصري، ناقشت واحد منهم في العمرية بسمعي ببصري، ما أدري في العمرية ما أدري في الخيطان، إنه حسن البنا يقول ونكل الكيف والمعنى إلى الله. يقول لا لا لا لا، المقصود فيها المعنى. قلت له لك يا ابن الحلال الكيف والمعنى، قلت لما تدافع عن هذا يا ابن الحلال؟ الكيف والمعنى في مترادفتين وراء بعض، فأنت تقول قصد المعنى، ولك احنا عرب ما احنا عجم. فأنا لومي على هذول الحاليين اللي يرون الخطأ ويدافعون عن الخطأ ويصرون عليه ويبقوا في المنهج اللي يدرس في الحلقات. هذا اللي احنا قيامتنا تقوم عليهم لا اكثر ولا اقل. اما هلاك اقسم بجبار السماوات والارض، قل وندر خطبة من خطبي في مرور يمكن 7 سنين متتالية ما خطبت خطبة في على المنبر الا واستعين بالله ثم بكتاب ضلال القرآن في بعض الالفاظ. فكيف انا اكفره وراح استعين بكلماته؟ كذب، هذا افتراء علينا، ابدا مو صحيح. لكن خطأ، والحمد لله نعرف ان هذه الكلمة خطأ فنتجنبها، وتلك حق اخذناها. لكن هم لا، باقي كل شيء على عجره وبجره. واتحدى انهم صححوا كلمة واحدة. سيد قطب رجع، ها رجع كاتبين في الهامش يمكن 2 أو 3، وكل الاخطاء بقيت في ظلال القرآن. طيب هو رجع، انت ليش ما رجعتوا له كتابه؟ يا اخي رجع رجع، استوى استولى ما بدنا اياها. لا ما في حتى هذا، استوى كناية عن الهيمنة. يا أخي هذا خطأ، لأنه هو رجع، أنت ليش ما ترجعوه؟ ليش ما تصلحوا له كتاب اللي رجع فيه؟ الغش منكم أنتم مو منه هو، هو أفضى إلى الله انتهت المشكلة، ونرجو له الفردوس الأعلى. لكن أنتم الآن لما لم تبينوا هذا خطأ؟ قال الكتاب ما بعود له قيمة. الله الله الله، هذه نغمة سمعتها أذني وأسمعها. الناس ما بعود يثقوا في ذاك العلم. قلت له الآن عمر بن الخطاب لما نقول أخطأ ما حد يثق بعلم الصحابة؟ خلاص لما نقول أبو هريرة أخطأ، لما نقول أبو بكر أخطأ، خلاص انتهى، ما عاد حد يحترم الدين. مسند أبي بكر في كل المسانيد، مسند أبي بكر إذا أخطأ له خطيئة. نعم نقول إذن يا أخي هذا كب مسند، وهذا ما حد قال فيه في الأمة. والله للآن نقول أبو بكر الصديق أخطأ، وعمر بن الخطاب أخطأ، وعثمان أخطأ، وعلي أخطأ، وعظماء الصحابة أخطأوا، وعلاوة على ذلك نقول رضي الله عنه ورضوا عنه، معاذ الله. لكن أخطأهم ما نكرها، ما نكرها معاذ الله. عمر كان اللي يشوفه اعتمر في أشهر الحج يجلد ظهره في الدرة، والله للآن نقول أخطأ. وابن عمر قالوا لي ابن عمر تخالف عمر؟ قال لهم أخالف عمر لفعل رسول الله، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش عمر بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس يقول كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا له طيب أبو بكر وعمر على خلاف ذلك، قال لهم أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو نار من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ مين أبو بكر وعمر جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ديننا وهذا ديدنا، هذا ديننا وهذا ديدنا. أما إذا انتقدناه بخيس الكتاب، يا ابن الحلال مو منطق هذا. بالعكس ورب الكعبة يعظم الكتاب في نظر الناس إذا بينت أخطاؤه. نعم والناس تحترم أكثر لأنه يقرؤون فيه على بينة. هذا اللي نريده منهم، يريدوا الأخطاء الموجودة يتنازلوا عنها كما فعل عمر الأشقر بهالأسلوب الحكيم الطيب. فمثلا عمر الأشقر حفظه الله وبارك فيه وكثر أمثاله، مثلا عندما أراد أن ينتقد حسن أيوب حسن البنا قال بهالحرف الواحد: حاول بعض المعاصرين كالشيخ حسن البنا والشيخ حسن أيوب وغيرهما أن يهونوا من خطيئة هؤلاء الذين عرفوا باسم الخلف، نعم، وأن يقربوا بين وجهة نظر السلف والخلف، ولكن الحقيقة التي يجب أن تظهر وتدرك أن مذهب الخلف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد المؤولين لها مذهب بعيد عن الصواب، ولا لقاء بينه وبين مذهب السلف، ولا ينفع لهم حسن نيتهم، فحسن النية لا يجعل الباطل حقا. هذا كلام وجيء، هذا كلام اللي بده يطهر المبدأ، هذا وجهة نظر اللي بده يهتم بكلام الله وكلام رسوله ويبعد عنه الشوائب والأشخاص عند ربهم، ما لنا شغل فيهم. اسم الكتاب شو؟ فهذا الكتاب العقيدة في الله صفحة 192، هذا ما نريده منهم. مثلا في خطيئة في صفحة كذا، نضع كما وضع هنا رقم واحد، رقم واحد المسألة هذه فيها خطأ مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بيكون اللي قرأ الكتاب على بينة ويحذر الخطأ. نعم، هذا ما نريده منهم. أما أن نكفر فهذا زيف وهراء وكذب، ومن كفر مسلما فقد باء بها أحدهما. فإذا اتهمونا إنه كفرنا فلا شك إنه يصيبهم طراطيش الكفر ويقعون في هذا، لأن نبرأ إلى الله أن نكفر واحد من الأخوان المسلمين مهما بلغت كلماته من الكفر والشر أبدا، بل نترضى عنهم ونترحم عليهم، وأكثر من هذا ما فيه الحمد لله رب العالمين. طيب، في بعض الناس يقول بأن العامة لا تفهم عندما تقول بأن هذا القول كفر، تفهم بأنك تكفر ذاك الشخص، فهم يقولون بأن الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد ما يراعي يعني هذا الكلام عند العامة، فما هو الرد؟ بارك الله فيك، هذا زعم باطل، هذا زعم باطل. أنا قلت وأكرر القول أن التكفير بيد الله ويملكه الله، وكذلك إدخال الناس في الإسلام يملكه الله لا أحد سواه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال شرك أصغر، شرك أصغر أمام ملأ من الناس كلهم عوام، كل الصحابة أميون ما في إلا 10 يقرؤون ويكتبون، فقال له ما شاء الله وشاء محمد، قال له أجعلتني لله ندا، جعلتني شريك مع الله. يجب أن نحذر العوام أن هذه الكلمة كفر ليتجنبوها، وإلا إذا قلنا عنها شو نقول عنها؟ إيمان؟ ما بيعود يحذر هذا المسكين العامي، لكن لما هالعامي يسمع أن هذه الكلمة كفر أو زندقة أو خبث أو ما يحذرها، والعامي والله يحذر أكثر من المتعلم، المتعلم يمكن لأكلها 1000 دورة ولفة، لكن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي أمام الأميين أمام العوام قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد. فنحن حكمنا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا حكم الأمة حكمت بأن هذا كفر، أقول كفر بارك الله فيك، أبلغ في الزجر لهذا العامي. لكن لما أقول والله هذه إيمان، أو أروح أجلس بيني وبين نفسي أقول والله هذه الكلمة كفر، ما أحد استفاد منها ولا أحد حذرها. هذا كلام ساقط بارك الله فيه، لا بينة فيه، ولا يحل مسلم أن يتبناه، ما يحل مسلم عاقل أن يتبنى هذا أبدا. الكفر يجب أن نقول كفر، نعم كفر بكم فسوق بكم، خلص كفر كفر. أجعلتني لله ندا، ما في أصرح من هيك. قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، قلتم كما قالت يهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كيف نحذر الناس من هذا؟ إن كلهم إيمان، إن كلهم الله، هاي الكلمة بسيطة يعني لازم تركها ولازم، لا معاذ الله، والله إن كانت كفر لا أقول كفر وأملأ الدنيا فيها، وإن كانت بدعة لا أقول بدعة وأطول لساني وأكبر. كيف يحذروها الناس؟ كيف يحذروها الناس؟ مثل اللي يسمي الخمر بغير اسمها، هكذا يريدوا منا احنا، هذا ما نفعل، هذا ما نفعل هذا. ولذلك يتهمون تهم داعية من أكابر دعاتهم في بيت الله، في بيت الله، نعم يتهجم تهجم لم يسبق له في تاريخ الدنيا مثيل أبدا. يقول الناس في كذا وين وصلوا والجهاد وكذا، وهم لسه كله لعقال بدعة ولا ما هو بدعة، طول دجداشته كله قصرها. إذا شاف واحد يشرب خمر في شماله، السلفيين يشوفوا يشرب خمر في شماله كله يا أخي طبق السنة اشرب بيمينك في بيت الله، هذه من شيمتنا؟ واحد يشرب خمر بشماله نقول له اشرب بيمينك؟ هاي من شيمتنا؟ هذه في بيت من بيوت الله تقال هذه؟ هم اللي يفتروا علينا الكذب مو احنا. انا بنفسي عندي 7 شهود قاعدين في مجلس، واذا واحد يقول الشيخ ناصر الدين الالباني مدلس، اذا الشيخ ناصر الدين الالباني شيخ السلفيين مدلس، ماذا بقي عند السلفيين؟ ولا شيء. قلت له رجاء، قلت له أنا أقسم لك بجبار السماوات والأرض لا يربطني مع هذا الرجل نسب، هو ألباني وأنا فلسطيني، لا يربطني إلا كلمة لا إله إلا الله، وأقسم لك بالله لا أرحب ترحيبي في شيء في تاريخ دنياي إلا واحد يجي يقول لي أخي أنت مخطئ في هذه المسألة وصحح لديني، والله أكون له شاكر مدى الدهر وأقول جزاه الله خير ردني عن خطأي وعن غيي وأكون مبسوط ومكيف. ونحن نريد أن تثبت لنا بأن هذا الرجل مدلس، لحتى أقف على المنبر وأشهد الله أمامك وأشهدكم أني أقف على المنبر وأقول الشيخ ناصر في المسألة الفلانية دلس. طيب قال نعم. يقول ابن سعد يقول عن أبو حنيفة ضعيف في الحديث، وابن سعد ما قال مع محمد الحمود وسالم الطويل وفي حال 4 5 6 قاعدين. قلت له يا محمد الحمود اعمل معروف طالعنا ترجمة ابو حنيفة، طالع ترجمة ابو حنيفة فوق السطر العنوان ابو حنيفة، اول السطر النعمان ابن ثابت ضعيف الحديث. قلت له مين المدلس، مين المدلس؟ شو قال ابن سعد؟ ابو حنيفة عنوان النعمان ابن ثابت ضعيف في الحديث. قال لي ابن سعدكم غير ابن سعدي. قلنا له يا اخي بنرضى بابن سعدك دخيل جيب لنا جزاك الله خير. قلت له مين المدلس، احنا ولا انت؟ مين المدلس، احنا ولا انتوا؟ ما تخاف الله ومصر للان انه مدلس. طيب اعطينا صوره من تدليسه. قلت له انا اشهد بالله انك ببغاء تردد ما لا تعقل ولا تعي، ولكن الان ها ابن سعد النعمان ابن ثابت ضعيف الحديث، هذا ما قاله ابن سعد. إذن الشيخ ناصر صادق ونقله صحيح وأنت المدلس بارك الله فيك. كيف تلقى الله يا ابن الحلال؟ اتهمت الرجل، اتهمت الرجل شبهت سمعته، رجل فريد عصره في هذا الباب، ولا له أخوي ولا ابن عمي، ألباني غربي عجمي وأنا فلسطيني، شبهت سمعته يا ابن الحلال. لا يعدد. عندي شريط موجود عند الآن يقول لا نعده من الصف الإسلامي في شيء، لا نعده من الصف الإسلامي في شيء، هذا الشريط عندي هنا من كبير كبيره، لا نعده من الصف الإسلامي في شيء ولا نعتبر تصحيحه ولا تضعيفه ولا ولا ولا فقه ولا ولا ولا أبدا، ولا نعده من الصف الإسلامي في شيء. يا ابن الحلال إحنا نكفركم؟ ولكن أنتوا أطلعتوا من الصف الإسلامي، إحنا عصرنا كل ما أطلعناكم من الصف الإسلامي، ونقول لكم يا جماعة المنهج هذا بس طهرونا إياه فقط، منهج غالي علينا كلام الله. وجبت لهم مثل عجيب، قال له يا حسان هاجهم فروح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه. قلت له يا ابن الحلال جبريل سيد أهل السماء يناصر حسان طول ما هو ينافع عن النبي، ولك احنا ما ننافع عن دين الله عن شرع الله؟ إذا جبريل معه فنحن نطمع أن يكون جبريل معنا في الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله بارك الله فيه، لا لشيء آخر. ما أنا عندكم طمع، ما أنا عندكم شيء، طهر هالمنهج اللي بين يديك وأنا أخوك. أنا طلبت والله يشهد طلبت طلب منهم، قلت لهم أخي انفصلوا عن مصر وسوريا وأنا واحد منكم، دمي دمكم وروح روحكم، بس انفصلوا عن مصر وسوريا. ورب الكعبة ما رضي، قال لا ما نستغني عن مصر وسوريا، أنا بلحيتي والله على ما أكون شهيد في قلب الكويت هنا، قلت له أخي انفصلوا عن مصر وسوريا وأنا واحد منكم، ولحظة ما أفارقكم ما رضي. قلت له يا أخي والله أنا ما أتعاون مع جماعة لا يفرقون بين الشرك والتوحيد والسنة والبدعة، صحيح أقولها ولا أزال أقولها، ورب الكعبة أمام أحمد القطان في الاجتماع الأخير قلته، وعندي شاهد عبد الله الدبوس واحد ثاني معه ما استعيد منه. قلت له يعني كلامنا ما نخفي وهي عندنا البينة. يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعبتا ببابك أشكو البرح من سقمي، لا أقول هناك دينان يصطرعان حتى نطرحهما لتسلم لنا قوميتنا، ولكن نقول هناك دينان يتعاونان على بناء القومية العربية بناء عالميا سليما خالدا. من الحلال الكبيرة هذه ممثلهم في البرلمان، فهذا ممثلهم في البرلمان يقول لا أقول هناك دينان يصطرعان نطرحهما لتسلم لنا قوميتنا، إنما نقول هناك دينان يتعاونان على بناء القومية العربية بناء عالميا بناء سليما عالميا خالدا. ولا احنا والنصارى نتعاون على بناء القومية العربية؟ متى صار هذا ممثلنا في البرلمان؟ والله لو جاء اسم العون قال ولا خالد السلطان قال، هم شو عملوا فينا؟ لنشرونا بالمناشير على رؤوس الملأ. نحن نعرف الشيء الكثير، لو تشوف في تمثيلية لهم يا اخي شغلة عجيبة. ملك الموت وحسن البنا يقول له من أمن، حسن البنا يسأل ملك الموت من أمن على دؤي، قال له إخوانك الذين هم بانتظاره فرغلي وسيد وفلان وفلان وفلان. هذا كلام، هذا كلام تمثيلية. ملك الموت يقول له إخوانك اللي هم بانتظارك فرغلي وطلعت وفلان وفلان وفلان وأمنوا على دعائك. هذا ما وتنشر أمام الملأ وفي عدد خاص للفقيد الغالي، منطق هذا؟ بارك الله فيه. فنحن صحح أخطائهم، هذا اللي بدنا إياه منهم. وتكفير ما في تكفير، كل من يزعم أننا كفرناهم فافترى علينا الكذب، ودجال دجال دجال دجال، وكلمة لا يفرقون بين الشرك والتوحيد هاي لا تقتضي الكفر. لأنه أنا حكيت لك حكاية مرة وما أعرف، في جماعة السلمية أحياء كلهم يرزقون ولا مات منهم ولا واحد أبدا، كلهم أحياء الآن. فسلمية كلها إسماعيلية، فعن طريق الإخوان المسلمين انقسمت القرية نصفين، فيها يمكن أكثر من 20,000 نسمة، انقسمت نصفين، نصف مسلمين ونصف إسماعيلية عن طريق الإخوان. سمعوا فيها أني أنا في محافظة حماة، فجاء مدير الأوقاف وعضوين معه ورئيس المسؤول عن الإخوان يجوني للقرية، خمسة، المدير الأوقاف ومعه اثنين ورئيس الإخوان ومعه واحد، يجونا على القرية. قالوا لي شو رأيك تجينا إمام وخطيب؟ قلت لهم والله إذا قرية جماعتي وافقوا، إنه قرية صغيرة وهذه كبيرة وجماعتي بوافقوا بالفعل يعني أمون عليهم. قلت له إذا الجماعة وافقوا شاوروهم وافقوا. قال لي نجيبك؟ قلت له أنا ما عندي مانع أبدا. راح حكوا مع الوزير وافق، الوزير وافق، يجوا لدائرة الإفتاء في حماة والأوقاف ما وافقوا، وقالوا هذا وهابي عدو الله ضال مضل لا يمكن. قالوا لي إذن ما دام ما وافقوا الأوقاف فتيجينا كل 15 يوم يومين، كل 15 يوم يومين، احفظ هذا يحفظك الله به. نحن ما عندنا مواربة، لا والله ما فيهم شعرة إلا وتعلم أني متبني طريقة السلف، ما عندي وجهين من صغري والحمد لله أبدا، ما عندي وجهين، خلاص هذا مبدأي هذا مبدأي، ويعرفون مني 100% بأني سلفي. طيب ظل أخذوا ثقتي تماما، كل 15 يوم في الشهر 4 أيام أجيهم على سلمي، أخذوا ثقتي 100%، وأقسم لك بالله قبل الأذان الأول ما يخلوني أنام، ما تشوف إلا الباب يلا قوم أخي مو وقت نوم، قبل الأذان الأول يجوني. لا أخذوا ثقتي 100% من الجماعة، فأعرف لا بد يوم الصادم أنا وياهم، أعرف معرفة جيدة تماما أن ما نتفق نحن وياهم في كثير من الآراء. حتى يوم من الأيام قال لي ما رأيك في دعوتنا، يعني مثل أنه يقربني أو يقترب مني، هذا كان وجهة نظري. أنا كنت محضر ورقة، فأنا كما قلت لك كنت محضر ورقة في هذا الخصوص، وأعرف لابد يوم من الأيام نتصادم مع بعض. فقال لي ما رأيك؟ قلت له والله يا أخ خالد، اسم خالد الحسون، وأقول الاسم ليسألوه وهو حي نرزق الآن، لألا يكون في ريبة ويقولوا هذا يمكن يفترى عن الكذب، لكن رجل حي يرزق ولا زال الآن، اسمه خالد الحج خالد الحسون. قال لي ما رأيك في دعوتنا؟ قلت له يا حج خالد بدك صراحتي ولا ألف وأدور عليك؟ قال لا والله بدي الصراحة. قلت له أنتم وراء أشخاص لا وراء منهج. يا أبو يوسف اتق الله. قلت له أنا أقول وعندي البينة، أنتم وراء أشخاص، إن نجوا نجيتم وإن هلكوا هلكتم، وراء أشخاص لا تحيدون شعرة عن أقوالهم أبدا مطلقا، ولستم وراء المنهج أبدا. أما دعوتنا تمتاز بأنه وراء منهج، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قلت له أقسم لك بالله أبو بكر الصديق ما نمشي وراءه إلا إذا قادم الكتاب والسنة، أبو بكر الصديق اللي هو خير الناس بعد النبيين، هذا مبدأنا، أما أنتم لا وراء الرجال أبدا، إن ماتوا متوا وإن حيوا حييتم، وانتهت المشكلة. قال يا راجل كفرتنا مين؟ خالد الحسون. قلت له أنا أقول وعلي أو عليك أن تطالبني بالبينة. فأنا كنت محضر الورقة هذه، طالعت من جيبي، تفضل ما حكمك على هذه الورقة؟ قرأ، قال كفر. بعد ما قرأها قلت له أخي أهل العلم، وهذا اللي يدلك أنه ما نكفرهم، وكذب اللي يقول نكفرهم. نعم، لكن هو نفسه حكم بأن هذا القول كفر. قلت له أخي أهل العلم قالوا 99 باب كفر، وباب واحد ما هو كفر ما كفروا، قال كفر. قلت له أحلف بالله، قال والله كفر، والله كفر، والله كفر. قلت له طيب الكتاب الفلاني عندك؟ يا الله ليتك محله وليت حي يرزاك، والله يجيبه لهالبلد واروي لك الرواية، أقول لك يقوم عن الأرض يخبط ويقيم. قال لي يا أبو يوسف، لا يا أبو يوسف. قلت له أسألك بالله كم مرة قرأته؟ قال مرتين أو ثلاثة. قلت له مرتين وثلاثة ما ظهر لك كفر، ومن إيدي ظهر لك كفرها؟ قلت له اعقل اعقل، أنتم وراء رجال وراء رجال. قال لي أشهد بالله أنك صادق، كيف العمل؟ قلت له نبدأ بالكبار بالقيادة، وهذا ما قلت للأخ أحمد القطان وعندي، قلت له نبدأ بالقيادة، فإن صححوا الأخطاء جزاهم الله خير، ما صححوا في شيء، في شيء دخيل، هذا بيخوف أبدا، ها حيرزق في المدة الأخيرة، ها يعني مو مكتوم أو كذا. قلت له أول ما نبدأ بالقيادة أبدا. وبدأنا في سعيد حواء، وبدأنا في كتاب جند الله أبدا، ونقحت وظليت ما خليت سطر إلا بينت اللي إله واللي عليه، وما بقى علي إلا 4 صفحات أو 6 من الكتاب. نعم، وضغط علي وتركت البلد وجيت لعنا. كان مروان حديد في السجن، لا أدري كان ميت أو كان لا زال في التعذيب، كنت علي. وبدأنا في كتاب قدامهم وأعطيهم أول بأول أول بأول، وعلى أساس بعد ما نكح الكتاب نروح عليه ونبدأ من أول صحيفة. فيكم طيب، وهذا ما اتفقنا عليه، وأنهيت الكتاب تماما، لم يبقى علي إلا يمكن 4 صفحات أو 6، وتركت البلاد وأتيت إلى الكويت وتوظفت فيها، ولم أرجع إلى هناك ولا أدري الذي حصل. فشاهدنا أنه أنا عندما أتكلم، حتى عندما قلت لهم أنه لا يفرقون بين الشرك والتوحيد، وقلت له لك علي شرط واحد، إذا لقيت ما أقول حق أرجو بس تصحيح الأخطاء من المنهج، ما أريد منك شيء، وإذا لم يكن ما قلته وأقسم لك بالله لأعطيك نعلي وأقول لك اضربني لحتى تأخذ حظك مني، وأنا راضي مشروح الصدر، وإذا كان كلامي حق بريدك بس تروح تصحح الأخطاء. وبدأنا له من كتاب العقائد لكتاب ظلال القرآن لكل ما ألف في الباب بالسند والصفحة والرقم. قلت له الله إله يد؟ قال إله يد. قلت له أخي أنت لست من الإخوان؟ نعم. يقول يده قدرته، وهذا كتاب العقائد، وهذا ما أملاه رضوان محمد رضوان ومسجل في كتبكم، ما أحد اعترض عليه. فالجماعة أخذوا دربهم راحوا على بيوتهم، وللآن ما في واحد جاء ليناقشني أو ليناظرني أبدا، وهذا ما حصل. لك سؤال ثاني تفضل. السؤال، هل تعتقد أن هناك أو عقيدة الإخوان عقيدة الأشاعرة الآن؟ أما أنا بارك الله فيك، كنت منذ أمد بعيد أقول الأشعري 3 مراحل، وهذا ما أخذته عن بعض مشايخنا. المرحلة الأولى معتزلي 40 عاما، ثم انتقل إلى التأويل، استولى، ثم انتقل إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا وجدته أو وجدت روح الخطأ فيه، هذا خطأ. أبو الحسن الأشعري بعد تتبعي لمقالاته ولإبانته ولكتبه ثبت لي أن ليس له إلا مرحلتين فقط، الاعتزال وأهل السنة والجماعة، بدليل في كتاب المقالات قال وقالت المعتزلة يده نعمته وقدرته. إذن كان يقول يده قدرته وهو معتزلي، احفظ. قالت المعتزلة والجهمية الله في كل مكان. قالت إذن الله في كل مكان، يده نعمته، وجهه ذاته، قالها حين الاعتزال، لأنه في كتاب المقالات فضحهم فضائح يعني واضحة سافرة. وقال قالت المعتزلة قالت الجهمية، وهذا ما أثبته أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة في القرن الأول كان، ولد 80 نعم، وعاصر لسنة 150 عايش. في هذه الفترة كان في معتزلة، ويقول لله وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال أن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. إذن مو قول الأشاعرة، وهو قول ماذا؟ أهل القدر والاعتزال. ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف. نعم، وإلى هنا كفاية. إذن أبو حنيفة سنة 150 لسه الأشعري ما كان مخلوق ولا كان والد، ولد في آخر القرن الثالث، ولد في آخر القرن الثالث، ولم يكن قط أبو الحسن الأشعري. إذن هذه يده قدرته أخذها عن الاعتزال، ما أخذها عن أهل السنة والجماعة أبدا، وهذا ما أثبته الإمام أبو حنيفة. لكن يقول لك صلاح الدين أشعري، ابن حجر أشعري، فلان أشعري، أنا اللي بسأله اللي بسأله، هذا كلام زيف زيف. أنا ما أرضى أن أنتسب للأشعري، ولا أرضى أن أنتسب لكائن ما كان إلا كما قال الله وكما قال رسوله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله ما تعبد بما قاله الأشعري، معاذ الله. فأنا أقول عقيدة أشعرية، لما لا أقول عقيدة النبوة، عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما أنا عليه وأصحابي، هذا اللي الله أمرني فيه. ليش أنا أنتسب للأشعري؟ والأشعري 40 سنة معتزلة، الصحابة حياتهم ما صاروا معتزلة، التابعين حياتهم ما صاروا معتزلة، ليش أنا أنتسب للأشعري وأترك أولئك؟ لكن أنا عملت شريط شامل في هذا، وجبت كل نقول أئمة السنة إنه هذه الأقوال كلها أقوال معتزلة لا أشاعرة، وهؤلاء أشهد بين يدين الله أنهم يتسترون بالاعتزال من وراء الأشعرية، وألا هم معتزلة معتزلة معتزلة 100%، ولا يوجد عقيدة أشعرية تقول استوى استوى أبدا. حتى ابن القيم يقول اللي قال يده قدرة متأخرو الأشاعرة، متأخرو الأشاعرة، ليس الأشاعرة، جماعة جماعة أبو الحسن أهل السنة الجماعة، فهذول يتسترون بارك الله فيه، وليسوا أشاعرة مطلقا، إنما كل ما قالوه عندي بالنص والحرف، كل ما يتبنوا من تأويل موجود عن أبي الحسن الأشعري أن هذا قول المعتزلة، فيخافوا الله ويتقوه ويرجعوا عن هذا القول. هذا الكتاب أبو حنيفة، كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان رضوان الله عليه، والنعمان بن ثابت، صفحة 3 من الفقه الأكبر لأبي حنيفة، ويقول هذا قول أهل القدر والاعتزال. لسه أبو الحسن الأشعري ما كان والد، فلما يقول استوى استولى أو يده قدرته أو وجهه ذاته، هذا كل اعتزال مو كل الأشاعرة، فليتقوا الله ربهم يخافوه. ولكن تقادم العهد وجاءوا تستروا وراء أبو الحسن الأشعري، لأنه تعرف أبو الحسن الأشعري من سلالة أبو موسى الأشعري، من سلالة الصحابة، لكن نبرأ إلى الله أن يكون هذا قوله. وأبو حنيفة لو فرض أبو حنيفة أثبت أنه هذا قول أهل القدر والاعتزال، وقال أبو الحسن الأشعري، يقول أخذ عن أهل الكلام، أخذ عن الاعتزال، ما أخذ من أهل السنة والجماعة. وعلى فرض أنه أبو الحسن الأشعري نفسه قالها، وأبو حنيفة يقول هذا قول المعتزلة، ففرض علينا نتركه والله أعلم. طيب السؤال كان يعني هل الإخوان يتبنون الآن عقيدة المعتزلة؟ نعم، أشهد شهادة كل من يقول استوى استولى، كل من يقولها وليس الإخوان. نعم، ما كل من يقول الأخوان. منهم الإخوان خذ عني، وأنا أقول لك سوريا ومصر مزيج، فيهم الحلولي وعند البينة، فيهم الأشعري، فيهم المعتزلي، فيهم الصوفي، فيهم القبوري، فيهم السلفي. نعم، وفيهم السلفي، لكن السلفيين كلهم من خيرة إخواننا الآن، يمكن ثلثين إخواننا اللي عليهم المعتمد كانوا من الإخوان المسلمين، والآن مثل محمد عيد عباسي هذا العقل المدبر عندنا، العقل المفكر كان من الإخوان. نعم، جحا هذا المهندس كذا، الشيخ نافع شامية كانوا من أساطين أقطاب الإخوان، كلهم الآن من إخواننا، فاللي كان يتبنى العقيدة السلفية على طول انضم معنا، وأما هم الآن في عندهم التصوف، في عندهم الاعتزال، في عندهم اللي بيسموه الأشعرية، وكثير عقائد ما والخرافة. نعم، خرافة والتمسح بالقبور، وهذا سعيد حوا شاهد عيان الآن تقريبا عضو أبرز أعضائهم الآن موجود، وهذه كتابه موجود عندي، صوفي عجيب، صوفي غريب، ومين انتقدوا بكلمة؟ ينتقدوا السلفيين، واحد يشرب كاس خمر بشماله يا أخي طبق السنة اشرب بيمينك، وهذاك لا، هذاك اللي عبث عبث في العقيدة في كتابه الأخير هذا، والله ما سمعنا واحد نبس ببنت شفا أو انتقدوا أو عارضوا، هذا اللي ننتقدهم فيه بارك الله فيه، فيهم ما هب ودب، وفيهم الحلول، أقسم لك بالله، أقسم لك بجبار السماوات والأرض، واحد في حلب يقول لي من فمي إلى أذني، قال لي أشهد بالله، أقسم لك بالله إنه شيخنا أفضل من محمد، قلت له ليش؟ قال لأن النبي كل يوم يجي على درس شيخنا، كل يوم العصر يحضر درس شيخي، فهمت علي؟ ولا من خيرة من نحبه في الله، الآن صار معنا، قلت لي هذا وجنب شيخ اللي يدرس محل زنا، يمكن في حوالي 300 بنت وسوق للخمر في قلب محل الزنا والحكومة تحرسه، قلت لي يا ابن الحلال، وكل يوم قلت لي مين أخبرك؟ قال شيخنا، قلت له شيخك أخبرك أن النبي كل يوم العصر على درس؟ وقال نعم، قلت له ما في يوم أخذ بإيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يا رسول الله بنات الخنة هذول قراب علينا وسوق للخمر بينهم زنا وخمر، فالله يرضى عليك تعال ننكرن وياك عليهم، صح الولد ولا من خيرة من نحبه في الله، يا أخي الإسلام ما نظلم، ما نظلمهم أبدا، ولا أنا كفاية أبدأ أصلي وأرجع إن شاء الله.